الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية إن أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. وبينا قبل معنى الاعتكاف، وأن المراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة بالنية، لا بد أن يكون المرء ناويا اللزوم، وأن يكون فعله لزومه في المسجد لأجل الطاعة. وبينا أيضا أن المراد بالاعتكاف لا بد أن يكون في أصح قولي أهل العلم، هو قول الإمام مالك، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، أن المرء لا يكون معتكفا إلا أن ينوي اللزوم في المسجد يوما كاملا أو ليلة كاملة فأكثر. قالت: فأتيته أزوره ليلا فحدثته، أي زارته في مسجده عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل له مكانا يعتكف فيه، فيفرش له فيه بساط عليه الصلاة والسلام. وإتيان صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن مكالمة المعتكف لزوجه ونظره إليها ومسه إياها، كل ذلك ليس من مفسدات الاعتكاف، وإنما الذي يفسد الاعتكاف كما مر معنا سابقا إنما هو الوطء فحسب، وما عدا ذلك فلا يكون كذلك. قال: ثم قمت لأنقلب، أي لأخرج لتذهب إلى دارها، فقام معي ليقلبني، أي مشى معها النبي صلى الله عليه وسلم مشيعا، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان فيما روي عنه كل من زاره مشى معه ليقلبه ويشيع عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن أبا عبيدة القاسم السلام زار الإمام أحمد، فلما أراد أن يخرج مشى معه الإمام أحمد ليقلبه ويشيعه، فسأله أبو عبيدة عن ذلك فقال: هي السنة عن مجالد عن الشعبي. فدل على أن السنة أن المرء يمشي مع ضيفه ومن زاره مطلقا ويشيعه ويمشي معه ما أمكن أن يمشي إليه، فكيف إذا كان ذاك الذي معه وزوجه؟ فإن من اللطف والوفاء أن يمشي المرء معها ليقلبها ويحفظها مما قد ينوبها. ولذلك يقول شراح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مشى مع صفية رضي الله عنها لأن دارها كانت بعيدة، بخلاف باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دورهن كانت في الجهة الشرقية من مسجده عليه الصلاة والسلام. وقد سبق معنا أن دورهن والمراد بدورهن الغرف التي تسكن فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها أبواب على المسجد، فلم يكن المرء محتاجا لمن يشيعه لمن ذهب إليها، بل هي قريبة من المسجد ملاصقة له، إلا دار صفية إذ كان زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها متأخرا. لذلك تقول صفية رضي الله عنها: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فهذا يدل على أن مسكنها ليس مع دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الشرقية للمسجد. وقول الراوي وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد يحتمل أمرين، أي نسبة الدار لأسامة بن زيد، إما أن أسامة بن زيد كان ساكنا في هذه الدار قبل، ثم تركها فسكنتها صفية رضي الله عنها وأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فتكون النسبة باعتبار الأمر الأول. ويحتمل كما ذكر بعض الشراح أن دار أسامة بن زيد كان ساكنا فيها أسامة، وإنما كانت الدار كالرحبة أي الفناء الكبير، وتقسم على هيئة غرف، فتكون كل غرفة في هذه الرحبة الكبيرة وهذا الحوش الفناء الكبير دار مستقلة. فأسامة بن زيد رضي الله عنه كان له مثل هذا الفناء الكبير، أخذ غرفة منها دارا له، ثم أخذ دار منها أو غرفة منها لزوجه لزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وهذه ذكرها بعض أهل العلم من متأخري الشراح. قالت: فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. في هذه الجملة دلالة على أن المرء من مكارم أخلاقه وطيب نفسه وعلو خلقه أن يتغافل عن الناس، ولذلك كما جاء عن بعض الأدباء أنه قال: ليس سيد قومه بالغبي ولكن سيد قومه المتغابي. وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يحبون تغافل الصالحين. والمراد بتغافل الصالحين أن المرء يغض بصره كأن لم يرى، ويسرع في مشيه كأنه لم ينتبه لهذا الأمر. ولذلك المؤمن إذا رأى أمرا منقصة في حق امرئ أو عيبا لا يحب أن يظهر أو سرا ونحو ذلك، فإنه يبدي أنه لم يعلمه. ولذلك الصحابيان الأنصاريان رضي الله عنهما لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لا شك فيه كما سيأتي، وإنما احتراما لجنابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم علموا ربما كراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أو كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على شيء من كلامه لصفية أو نحو ذلك من ما يكون بينه صلى الله عليه وسلم وبين صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسليكما إنها صفية بنت حيي أي زوجته. فقال: سبحان الله، أي هل نشك فيك يا رسول الله؟ وإنما كان سبب إسراعهما كمال خلقهما فقط رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. في هذه الجملة من الفقه مسألة مهمة في الأدب، وهي أن المرء يحرص على أن يدرأ عن نفسه الشبهة وأن يبعد عنها كل ما يكون سببا في كلام الناس وقيلهم، فإن الناس ربما أخذوا من الأعمال اليسير فبنوا عليه الأحكام الكبيرة التي ربما تضر المرأة في دينه وفي عرضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الحلال بين والحرام بين ذكر أن بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكثير من التصرفات المالية والتصرفات البدنية وغير ذلك من الأمور ربما وإن كان في يعني هي من المشتبه أو من الحلال، ربما كان فعلها سببا لوقوع الناس في عرض المرء. ولذلك كان كثير من السلف رضوان الله عليهم يقولون: إن الورع هو أن يترك المرء نصف الحلال خشية الوقوع في الحرام. فالمقصود من هذه الأمور أن الإنسان يحرص دائما على أن يكون عرضه سالما من كلام الناس وأن يبتعد عن حديثهم، فإنه في ذلك يكون أكمل. قالت: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. هذا الحديث أو الرواية الثانية أتى بها المصنف لمسألة لتبيين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المسجد أم لم يخرج. فالرواية الثانية تدل على أنه لم يخرج، وإنما بلغت باب المسجد، وبيت أم سلمة رضي الله عنها كان في داخل المسجد، بابه مفتوحا على المسجد كما سبق معنا في الحديث الذي قبل. والحديث الأول أو الرواية الأولى تدل على أنه يجوز الخروج من المسجد، يجوز الخروج من المسجد. ونجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المسجد، وكان خروجه عند باب أم سلمة من الباب الآخر الذي يكون في خارج المسجد. فهذا الحديث بروايته يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المسجد وقد كان معتكفا، فدل ذلك على أن الخروج للحاجة لا يقطع الاعتكاف ولا يمنع منه المعتكف، وربما فعل في هذا الخروج من باب التبع ما يمنع منه من باب الاستقلال كالسؤال عن المريض والحديث ونحو ذلك والبيع والشراء إذا كان يريد أن يشتري، فكل ذلك جائز ولا يقطع الاعتكاف، والله أعلم. كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الركن الخامس من أركان الدين وهو أحكام الحج، والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في ختم أبواب العبادات، فمنهم من يختم أبواب العبادات بالحج وهي طريقة الخرقي، وهو التي تبعه عليها الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، فإنه تبع الخرقية في ختم الأبواب بالحج. والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن بعده يختمون العبادات بكتاب الجهاد، وأما الخرقي فإنه يجعل الجهاد في آخر أبواب الفقه، والتنازع بين ذلك إنما هو تنازع في الترتيب والتبويب فحسب. والفقهاء يأتون بباب الحج ويدخلون فيه أحكام العمرة، لأن العمرة داخلة في الحج إذ كلاهما مشترك في المعنى اللغوي وهو القصد، وكثير من أحكامها وأركانها متفقة. أول باب في هذا الكتاب هو باب المواقيت، وقد وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج مواقيت زمانية وأخرى مكانية. فأولا المواقيت الزمانية هي التي ذكرها الله في كتابه حينما قال الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات ثلاثة، وهي شهر شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة. وأهمية معرفة شهور الحج مفيد في ابتدائه وفي انتهائه. أما في ابتدائه فإننا نستفيد أحكاما منها، أن المرأة لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه، فلو أن امرأة أهل بالحج في آخر ليلة من رمضان نقول إن هذا الإهلال بالحج غير صحيح، بل لا بد أن يكون الإهلال بالحج في أشهر الحج، في أشهر الحج، لأن هذا وقته، وما عدا ذلك فإنه لا يصح أن يكون إهلالا بالحج، وإنما تنقلب إلى عمرة. هذه فائدة فيما يتعلق بمعرفة أول المواقيت الزمانية. من فوائدها أيضا أن المرأة إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكة ولم يرجع إلى بلده حتى قضى حجه فإنه يكون متمتعا نوى أو لم ينوي. بمعنى لو أن امرأة أخذ عمرة في الأول من شوال في أول يوم في يوم العيد ثم مكث في مكة أو خرج مسافة قصر فحسب، يعني لم يرجع إلى بلده، ثم حج من تلك السنة فإنه يكون متمتعا نوى المتعة أو لم ينويها، بخلاف من أخذ العمرة قبل أشهر الحج. فمن أخذ عمرة في رمضان في آخر ليلة من رمضان ثم بعد ذلك مكث في مكة إلى الحج فحج، فنقول إنك تكون مفردا. فهذه فائدتان تتعلقان بمسألة معرفة أول أو ابتداء مواقيت الزمانية للحج. أما فائدة معرفة منتهاها وهي نهاية شهر ذي الحجة، فإن كثيرا من الفقهاء بنوا عليها مسألة مهمة، وهي أن ركن الحج يجب أن يكون في أشهره، ولذلك يقول كثير من أهل العلم يجب أن يكون طواف الإفاضة وسعي الحج لمن لم يسعى سعي الحج في ابتداء كالقارن ونحوه، يجب أن يكون في أشهر الحج ولا يجوز تأخيره عنها إلى شهر المحرم، وهذا في أصح قول أهل العلم، والمسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية، ذكرته زيادة لأهميته. النوع الثاني من المواقيت المواقيت المكانية، وهي مواضع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل ليكون ابتداء الإحرام عندها، وهي التي جاءت هنا في حديث عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وذو الحليفة مكان معروف في جزء من وادي العقيق، وهو وادي معروف في جنوب المدينة على الطريق إلى مكة، وهذا الوادي هو أبعد، أو هذا المكان هو أبعد موضع من المواقيت المكانية الأربعة أو الخمسة عن مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه واديا، فإنه قال إن جبرائيل أتاني آنفا فقال صلي في هذا الوادي المبارك. الأمر الثاني قال ولأهل الشام، المراد بأهل الشام أهل الشمال، كل من كان من شمال المدينة فإنه يسمى شاما، وكل من كان جنوبها يسمى، أو جنوب مكة يسمى يمنا. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة هذه قرية قديمة وقد خربت منذ قرون كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فيها أو بين أن فيها الحمى منتشرة في الجحفة، فلعل هذا هو سبب خرابها. والآن أقرب منطقة لها لا تبعد عنها إلا كيلوات قليلة جدا، وهي مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر، والجحفة أقرب إلى مكة من ذي الحليفة لكنها أدنى إلى البحر منه، فهي على البحر على الساحل قريبة من الساحل لأنها قرية خريبة، وأما ذو الحليفة فإنها وادي. وفائدة معرفة هيئة هذه الأمور الثلاثة ستأتي بعد قليل. الأمر الثالث قال ولأهل نجد، والمراد بأهل نجد من كان شرقية مكة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل هو وادي أيضا، وهو الذي يسمى الآن بالسيل، وادي السيل، وهو واد. فذو الحليفة وقرن المنازل أودية. قال ولأهل اليمن يلملم، ويلملم جبل صغير أقرب ما يكون له الآن قرية اسمها السعدية، والآن صدر قرار من هيئة كبار العلماء بموضع آخر يكون محاذيا له على طريق الساحل الذي يمر من جهة الليث. هذه المواقيت الأربعة، قبل أن نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواقيت الأربعة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوقيت والتحديد. وإذا تأملنا في هذه المواقيت فهي إما أن تكون جبلا، وإما أن تكون واديا، وإما أن تكون علامة مثل الجحفة فإنها قرية صغيرة. وبناء على ذلك نستفيد من ذلك أمور. الأمر الأول أنه لا توجد نقطة بعينها هي التي تسمى ميقاتا، فلا نقول إن هذا الخط ما قبله هو الميقات أو ما بعده، فنجد أن الوادي عريض والجبل كذلك عريض والقرية أيضا عريضة، فالزيادة والنقص عنها اليسير معفو عنه. ولذلك فالأصل أن أحكام الشريعة كلها إلا ما ندر مبنية على التقريب لا على التحديد. حتى في الإطعام، لما تكلمنا عن الإطعام وعن القلتين سابقا، قلنا إن الصحيح أن الإطعام لما نقول إنه مقدار صاع لأنهم باب التقريب، لو زاد قليلا أو نقص قليلا عفي عنه. فأغلب المقدرات، وليس كلها، أغلب المقدرات الشرعية مبنية على التقريب لا على التحديد. الأمر الثاني أن هذه المواقيت الأربعة هي الثابتة في الصحيحين، هي التي ثبتت في الصحيحين. وجاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه وقت ميقاتا خامسا، وهو ذات عرق، وهو جبل معروف يعرف إلى الآن معروف، وقيل إنه أكثر من جبل بل هي جبال، وقته لأهل العراق. وجاء عند أهل السنن بإسناد لا بأس به وله شواهد كثيرة أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت من حديث جابر وغيره. والأقرب في ذلك أن نقول إنه كان بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهد فيه عمر قبل أن يعرف النص، ثم لما عرفه حمد الله عز وجل. وقد كان عمر رضي الله عنه محدثا موفقا للصواب بأمر الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك نأتي مسألة مهمة، وهي التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية محاذاة هذه المواقيت. بمعنى أن المرء إذا مر على هذه المواقيت الأربعة على أعيانها فإنه يجب عليه، أو الخمسة فإنه يجب عليه أن يحرم منها. فإن لم يمر عليها فنقول إن من لم يمر عليها له حالتان: الحالة الأولى أن يمر عليها ويمكنه أن يحاذيها. كيف يحاذيها؟ إن كان في واد، إذا كان الميقات واديا، فأن يمر من امتداد هذا الوادي. مثال ذلك الآن طريق كرى الذي تعرفونه طريق الهدى لما فتح للناس وأصبح الناس يذهبون إلى مكة عن طريقه أين الميقات؟ الميقات هناك بعيد جدا. كيف جعلنا المحاذاة؟ أخذنا هذا وادي السيل الذي هو قرن المنازل ومشينا فيه حتى إذا مررنا به على الطريق الذي يسلكه الناس عرفنا أن هذه النقطة محاذية إلى تلك النقطة لأنه واد يمر، هذا ما كان واديا. الأمر الثاني إذا لم يكن واديا غير الموضعين التي ليست بوديان فإن المحاذاة بالنظر، المحاذاة بالنظر بأن يظن المرء أنه قد حاذاه بنظره فكان بجانبه لا يكون أمامه على حجاجه الأيمن أو الأيسر وإنما يكون بجانبه، هذه هي المحاذاة، هذه هي المحاذاة. طيب الأمر الثالث قلنا الأمر الأول أن يمر عليها فيحرم منها، الأمر الثاني أن يمر عليها ويمكنه أن يحاذيها فيحاذيها، الأمر الثالث إذا لم يمكنه أن يحاذيها ما يعلم أين الموقع الذي تكون فيه المحاذاة لا يراها ولا يعرف الوادي الذي تمر عليه، فنقول إن من لم يحاذي شيئا من هذه المواقيت فله واحد من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مروره من جهة البر، أتى من جهة البر من أي جهة من الجهات الثلاث غير البحر وهو الغرب، فإنه يحرم من بمقدار مرحلتين وهو أقرب المواقيت إلى مكة وهو ميقات قرن المنازل، ميقات مقدار مرحلتين تقريبا نقول 80 كيلو، فنقول ينظر إذا بقي له على الوصول لمكة 80 كيلا بقي له 80 كيلا فإنه يحرم لأنه مقدار مرحلتين تقريبا أو أقل من ذلك فيكون هنا الإحرام نظرا لأنه لا يحاذي، هذا إذا كان عن طريق البر. ما الدليل على ذلك؟ أننا نظرنا إلى أقرب المواقيت إلى مكة وهو قرن المنازل فاعتبرنا به، اعتبرناه هو الأقل وهو أقربها مرحلتان بخلاف ذي الحليفة فإنه 4 مراحل يعني ضعف المسافة. وإن كان قدومه من طريق البحر ولا يحاذي ميقاتا كيف يكون لمن قدم من طريق البحر؟ قالوا بأن يكون المرء من أهل سواكن، سواكن هذه اللي هي بور سودان، إذا قدم أهل بور سودان إلى مكة عن طريق جدة فإنهم لا يحاذون ميقاتا، فمن كان على هذه الهيئة فبإجماع كما نقلها ابن دقيق العيد ونقل عنها التجيبي في رحلته أنهم يحرمون من جدة، إذن هذا بإجماع من الذي يحرم؟ الذي لا يحاذي ميقاتا وكان قدومه من جهة البحر يحرم من جدة. لكن أنا جاي من الشرق بطائرة أو بسيارة أو براحلة، هنا ما نقول أنك تحرم من جدة وإنما إذا مررت بمرحلتين، مررت بمرحلتين. طيب إذا طبعا لم تمر بحقيقة المحاذاة، جدة أقل من مرحلتين وهذا بإجماع. طيب انظر هذه مسألة الفهم فقط، من جاء من مصر أو من أفريقيا من جنوب أفريقيا وكانت الباخرة تنزله إلى جدة كيف يكون محاذيا؟ نعم، الذي يأتي من الشمال من مصر أو من أي بلد هو في الحقيقة سيحاذي الجحفة سيكون محاذيا للجحفة فيحرم في البحر إذا وصل الجحفة، لأن الجحفة خلاص هذه النهاية ليس الدائرة وإنما المحاذاة لهنا، فمن جاورها من جهة البحر يكون محرما له، ومن جهة جنوب يكون محاذيا ليلملم، وأما ما بين هذين الموضعين فمن جاء منهما فإنه يحرم إذا وصل البر لا يلزمه أن يحرم في البحر بإجماع حكاه ابن دقيق العيد. طيب إذن هنا عرفنا المحاذاة على سبيل الإجمال وما يتعلق بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه الجملة فيها من الفقه الشيء الكثير، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أي هذه المواقيت لمن جاء من أهل هذه البلدان ليها، فالشامي إذا جاء فإنه يحرم من الجحفة، والمدني إذا جاء فإنه يحرم من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. الجملة الثانية تدل على أن غير هذه، أن أهل هذه البلدان إذا مروا على غير مواقيتهم فإنهم يحرمون منها، فإنهم يحرمون منها. فلو أن مدنيا من أهل المدينة مر لم يمر على ذي الحليفة وإنما ذهب إلى الرياض ثم جاء من الرياض متجها إلى مكة، فإنه يحرم من قرن المنازل وهو السيل الكبير المعروف الآن. طيب انظر لهذه المسألة، لو أن امرأ له ميقات فمر على ميقاته وميقات غيره، مثل من؟ مثل الشامي. الشامي إذا جاء لمكة عن طريق الساحل فإنه سيمر بالجحفة، لكن لو مر المدينة فعلم أنه سيمر المدينة ثم قال سأتجاوز ميقات أهل المدينة وأذهب إلى الجحفة مرة أخرى، فهل يحرم من الجحفة ميقات أهل الشام أم يحرم من ذي الحليفة ميقات المدينة؟ المذهب يقولون يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول منها، وأعملوا الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غيرهن، فمن أتى على الميقات من غير أهلها فإنه يجب عليه أن يحرم، هذا المذهب. وقال غير من أهل العلم إنه يجوز للشامي أن يؤجل الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة، والسبب إعمال الجملة الأولى هن لهن أي لأهلهن، هن لهن أي لأهلهن، فيجوز للشامي أن يمكث في المدينة ويخرج منها ثم يتجاوزها إلى الميقات الثاني وهو الجحفة ويحرم من هناك، وهذا قول مالك خلافا للمذهب وهو الأقرب الثاني ومن له كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا أصلا ميقاته ولا يلزم أن يحرم من الميقات الأول. وبناء على ذلك نقول إن من مر بالميقات، إن من مر بالميقات وقد أراد الإحرام فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. طيب خلنا نتكلم عن أنواع إرادة الإحرام ثم نرجع لإرادة نوع الميقات. خلنا نأخذ الجملة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، هذه الجملة فيها من الفقه مسألتان سأذكرهما ثم أعود لمسألتي لأن مسألتي مبنية على هذه المسألة. المسألة الأولى من فقهها أن هذه الجملة فيها دليل على أنه يجوز للمرء أن يدخل مكة من غير إحرام، ووجه الدليل مفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ممن يريد الحج والعمرة، فمن لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت، وهذا اختاره ابن مفلح وكثير من المحققين خلافا لمشهور المذهب. مشهور المذهب أنه يجب الإحرام لمن دخل مكة، والصحيح أنه لا يلزم، ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه ليس بمحرم. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد حجا أو عمرة تفيد أنواع النيات في الحج والعمرة، فإن النيات نوعان، نية صغرى ونية كبرى. الآن عرفنا الحالة الأولى، من أتى جاوز الميقات لم يرد الإحرام نقول يجوز له، أليس كذلك؟ ماشيين معي؟ أنا أستعجل في الشرح شوي. من جاوز الميقات قلنا يجوز له لمفهوم الحديث، انتهينا منه سنمر عليها بعد قليل عندما نتكلم عن المواقيت بعد قليل. الأمر الثاني من دخل وهو ناول للإحرام فنقول إن النية نوعان، وهذا التعبير بالنية أنها نية صغرى وكبرى تعبير الحنابلة، وسأذكر لكم تعبير الشافعية هو أدق، نية كبرى ونية صغرى. النية الكبرى هي نية الدخول في النسك، بأن ينوي الشخص أنه داخل في النسك مع فعله الأسباب التي تكون موافقة للنية، هذه هي النية الكبرى، هذه هي النية الكبرى. النية الصغرى هي العزم على أخذ العمرة، ليس ناوي الآن أن يكون متلبسا بالإحرام، وإنما هو عازم على أخذ عمرة، سأخذ عمرة لكن ليس الآن وإنما بعد فترة. مثل ماذا؟ مثل ما قلنا قبل قليل عن الشاميين، عندما يتجاوز ذا الحليفة هو ناوي النية إيش؟ الصورة، لكن متى سيحرم؟ عندما يصل للجحفة. مثل ماذا الآن؟ وهذه تكثر عندنا، رجل يذهب إلى جدة أو مكة يجلس يوم يومين، ثم بعد ذلك يقول سوف آخذ عمرة، فمروره على الميقات لم يكن ناويا النية الكبرى، لم يتلبس بالإحرام، وإنما هو عازم سوف يأخذ عمرة لكن أجلها فيما بعد. وقلنا أنه يجوز لك أن تدخل من غير إحرام، فالنية الصغرى موجودة. واضح؟ طيب نبدأ بالنية الكبرى. النية الكبرى لا شك أن من جاوز الميقات من غير إحرام منه فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، إما أن يرجع فيحرم منه، وإما يجب عليه دم لحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه فدية أو فعليه نسك. وهذه النية الكبرى قلت لكم قبل قليل أنه يجوز للمرء أن يحرم من أي ميقات شاء، لا يلزم أن يكون من ميقات بلده التي هي النية الكبرى. الآن إذن يجوز لك أن تحرم الآن، أنا متجه الآن أذهب من أي ميقات بشرط أن لا أجاوز ميقاتا قبله بإجماع أهل العلم. يجوز لي أن أذهب إلى الباحة ثم أو مثلا أقول الليث، ومن الليث أمسك طريق الساحل وأحرم من يلملم. يجوز لي أن أذهب المدينة ثم أحرم، يجوز لي أذهب إلى ينبع ثم أحرم من الجحفة المدينة وأحرم ذو الحليفة، وهكذا. يجوز لك أن تختار ما شئت بالنية الكبرى. طيب النية الصغرى ركز معي شوي، بمعنى أن الشخص دخل الميقات أو تجاوز الميقات معنى أصح، وهو عازم على العمرة لكنه لم يتلبس بها. هذا الحديث دلنا على أمرين. الأمر الأول، أنا سهد الكلام لكي نفهم، الأمر الأول أن من جاوز الميقات وهو ناو نية صغرى أي عازم على العمرة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. ذهبت إلى جدة يوم أو يومين، إذا أردت أن أعتمر وقد كنت ناويا من بلدتي من الرياض أن أعتمر يجب علي أن أرجع إلى الميقات. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد حجا أو عمرة. وقت مجاوزتك للميقات كنت مريدا، إرادتك هذه ماذا؟ إرادة صغرى، عزم، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات. لكن انظر من لم يكن مريدا، أنا ذهبت إلى جدة لا نية عندي مطلقا أن آخذ عمرة، أو ذهبت إلى أي مدينة أخرى دون المواقيت، لا نية عندي مطلقا، وإنما عرضت علي النية التي هي العزم النية الصغرى، متى عرضت علي وأنا هناك، هنا أرجع للميقات أم لا أرجع؟ ما ترجع، لأن لا عندما وصلت الميقات، عندما جاوزت الميقات لا نية كبرى ولا صغرى عندك، تصورت أو أعيدها. واضحة هذه المسألة؟ وهذه بلا إشكال هذا الحديث دال عليه، دال على هذه المسألة، وهذه المسألة مما يكثر السؤال عنها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة تفيد فائدة ثانية استدل بها فقهاء الحنابلة على أن من جاوز ميقاته وهو عازم النية الصغرى على العمرة ثم أراد الحج، نحن قلنا ماذا؟ أو العمرة طبعا، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. الفقهاء الحنابلة قالوا يجب عليه أن يرجع لميقاته الذي جاوزه. أنا من أهل المدينة ذهبت يومين ثم أردت العمرة، المذهب يقولون يجب عليك أن ترجع لميقات المدينة الذي جاوزته، لأنه هو الذي مررت به فهو الذي يتعلق به الحكم، لأنه ميقاتك، ميقاتك. ما تقول اذهب لأقصر أو أقرب المواقيت، أقصرها مسافة عنك. هذا المذهب، واستدلوا بماذا؟ نفس الحديث، وفهموا منه أنه يجب عليك أن ترجع لميقاتك لأن حكمه متعلق به. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى المشايخ أن من جاوز الميقات عازما على العمرة إذا أراد العمرة فإنه يذهب لأي ميقات شاء، فلا فرق بين الابتداء وبين الدخول ثم الرجوع. احنا قلنا في الابتداء ما قلت لكم قبل قليل له الحق أن يذهب لأي شاء، أنا في الرياض يجوز لي أن أختار أي واحدة من المواقيت الأربعة والخمسة، إنما يقولون يجب عليك ألا تجاوز ميقاتك المتعلق ببلدك، إذا جاوزته يجب أن ترجع إليه. فنقول الصحيح أن لك الخيار فتأتي ما شئت من المواقيت. واضح هذا الاستدلال؟ واضح. الاستدلال الثاني، هذه الجملة ممن أراد الحج والعمرة قلنا يستفاد منها أمران. الأمر الأول أن العازم على العمرة والحج إذا جاوز الميقات وهو عازم على الحج والعمرة، إذا أرادها ونوى الحج يجب عليه أن يرجع لها، هذا بلا إشكال. زاد فقهاء الحنابلة مسألة، وهو أنه يجب عليه أن يرجع لميقاته هو، لأنه هو الذي تعلق به الحكم. أنا مررت بذي الحليفة، يجب عليك أن ترجع لذي الحليفة. مررت بيلملم، ترجع ليلملم 400 كيلو وهكذا. ما تقول اذهب مثلا إلى السيل الذي هو قرن المنازل لأنه أقرب، يجب عليك أن ترجع لميقاتك الذي مررت به عندما جاوزته. هن لهن ولمن مر عليهن، فمن مر عليه يتعلق به هذا الحكم. فأخذوا بظاهر النص. قلت لكم الرواية الثانية وهي الصحيح أنه ليس بلازم، فيجوز له أن يحرم من أي ميقات شاء ولو كان قد جاوز ميقاتا بعينه. أنا جئت من المدينة، يجوز لي أن أحرم من ميقات قرن المنازل، يجوز ذلك، أخرج وأحرم من هناك، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فتشمل من أتى عليها من الخارج أو ممن دونها فيحرم منها، يجوز لك، ما في أي إشكال. إنما الخلاف اللي سأذكره الآن في قضية الشام إذا مر بالميقاتين. إذا فهمنا هذا التأصيل قبل قليل، عرفنا مسألة الشامي إذا مر بالميقاتين، ذكرت لكم قبل قليل مر بالجحفة، مر بأول شيء يمر بذي الحليفة للمدينة، ثم بعدها بمئتي كيلو يأتيه الجحفة، سوف يحاد الثاني، هل يجوز له أن يؤخر الإحرام؟ المذهب أنه لا يجوز، والصحيح أن الشامي وحده هو الذي يجوز له التأخير، أما المدني فلا يجوز، لأن المدني موقت له هذا الميقات وهو ذو الحليفة. أما من لم يحاد الجحفة، من لم يحاد الجحفة فإنه لا يلزمه أن يعني بل عفوا فإنه يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة. طيب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت، مثل كثير من المدن، مثل عسفان الكامل، مدن كثيرة جدا كلها دون المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث أراد. والفقهاء يقولون من حيث أنشأ، هل هو من حيث المدينة فيكون طرفي المدينة كلها سواء، أم يكون من حيث أنشأ باعتبار البيت؟ روايتان في المذهب وهي قولان لأهل العلم. مثال ذلك، لو أن رجلا من أهل جدة أراد أن يحرم، فهل نقول له أحرم من بيتك من جدة لأنه محل أنا أنشأت، أو يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى طرف جدة؟ والآن تشوفون مثلا في طريق جدة المحطة التي تكون في طرفها من جهة مكة كأنها ميقات، دورات المياه فيها كثيرة جدا والناس يحرمون وتباع فيها الإحرامات، واضح؟ إذا من حيث أنشأ هذه التي يتعلق بها الابتداء، من حيث أنشأ أهو بيته أم مدينته؟ قولا لأهل العلم، والأقرب أنها من بيته، أنها من بيته، لأنه جاء من دويرته، جاء في بعض روايات الحديث من دويرته أي من داره. فالصحيح والأقرب نقول أقل الأحوال أنها من باب الاحتياط، أن من كان من دون المواقيت كأهل جدة مثلا وعسفان وغيرها من المدن التي ذكرت لكم قبل قليل، إذا أراد الإحرام فإنه يحرم من بيته ولا يؤخره لطرف المدينة. وخاصة إذا تأملنا الآن المدن أصبحت كبيرة، وخاصة كجدة، جدة لو أن من في شمالها يريد أن يحرم من جنوبها نقول مسافة طويلة جدا، ربما رابغ التي هي الجحفة أقرب له من طرفها الجنوبي، فذلك نقول يعني القول بأنه يجب أن يحرم من بيته متجه، ولا نقول إنه من حيث أنشأ من حيث المدينة أو القرية التي هو فيها، وخاصة أن المدن قد كبرت الآن. قال حتى أهل مكة من مكة، مكة هذه المراد بمكة المدينة طبعا، مكة أو الحرم، فكل ما كان في داخل الحرم فإنه يسمى مكة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أهل مكة يحرمون من مكة المراد في الحج، وأما العمرة فإن أهل مكة يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل، سنشرحها بعد قليل. لكن مكة ليست كمن كان دون المواقيت، فالصحيح أن مكة يجوز للمرء أن يحرم من حيث شاء، يجوز من بيته، يجوز من الحرم في الحج، ويجوز من أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من أحرم في منى، ومنهم من أحرم في المحصب، ومنهم من أحرم في مكة، فدل على أن مكة كلها يجوز الإحرام بها، بخلاف المدن الأخرى التي تكون دون المواقيت. فقد قلت لكم قبل قليل أن الأولى والأحوط وقد يكون أرجح أيضا دليلا أنه يجب الإحرام من البيت وليس من المدينة كلها، بخلاف مكة، مكة يجوز الإحرام منها كلها. هذا في الحج كما ذكرت لكم. وأما العمرة فإن جماهير أهل العلم قاطبة ويكاد يكون إجماعا يوجبون على من أراد الإحرام أن يخرج إلى الحل، وقد كان الحل في الزمان الأول خارج مكة، وأما الآن فجزء من الحل أصبح داخل مكة. والدليل على ذلك أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيحرمها من التنعيم، والتنعيم في الحل. ويقولون والسبب التفريق بين الحج والعمرة أن المرء إذا كان حاجا لا بد أن يخرج إلى الحل يوم عرفة، لأن عرفة في الحل، فيكون جمع بين الحل والحرم. وأما العمرة فإن أعمالها كلها في الحرم، الطواف والسعي وما يتعلق به من التقصير ونحو في الحرم، فلذلك نقول لا بد أن تجمع بين الحل والحرم بأن تحرم في الحل، بأن تحرم في الحل، وهذا من حيث المعنى أو الحكمة فحسب. نعم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه سلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث فيه من الفقه ما يشابه الذي قبله، غير أن بعض أهل العلم لما ذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرن قال إن قرن المنازل تسمى قرنا، وتسمى، وهذا أغلب اللغويين لا يوافق فيه، تسمى قرن الثعالب، والصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. وأما الرواية التي جاءت عند بعض الرواة في خارج الصحيحين وأهل نجد يحرمون من قرن الثعالب فإنها ضعيفة، إنما الثابت أن اسمه قرن المنازل أو قرن، تسمى قرنا أو قرن المنازل، وتسميها الآن السيل الكبير. باب ما يلبسه من المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الباب بوب به الشيخ رحمه الله تعالى بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأتى المصنف وهو الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم أن الحنابلة إذا أطلقوا الحافظ فيقصدون به المصنف رحمه الله تعالى، بهذا التبويب وهو باب ما يلبس المحرم من الثياب للتدليل على أن هذا اللفظ هو أصح الألفاظ، إذ قد اختلف على الزهري في السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ما ذكر هنا معنا عبد الله بن عمر أنه سئل ما يلبس المحرم من الثياب، وجاء ما لا يلبس المحرم من الثياب موافقة للجواب الذي سيأتي معنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس فأجاب عن ما لا يلبس، قال لا يلبس كذا كذا وكذا، فبعض الرواة قال ما لا يلبس، وجاء غير ذلك من الألفاظ. والصحيح أن أضبط الألفاظ ما جاء من طريق الزهري عن نافع وهو ما يلبس المحرم من الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس، للدلالة على أن الأمر واسع، وأن المحرم الأصل في لباسه الجواز، وأن التقييد محصور، وأن التقييد محصور. ودائما إذا كان استثناء ما لا يلبس استثناء، صح ولا استثناء، والقاعدة أن الاستثناء يكون أقل من المستثنى منه، فدل ذلك على أن الأصل الجواز، الأصل الجواز، وسيمر علينا بعض التطبيقات بعد قليل على هذا الأصل. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قبل أن نتكلم في شرحه يهمنا أن نعلم أن هذا الحديث أو أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله في المدينة قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ولذلك لما وجد تعارض بين هذا الحديث والذي بعده سئل عنه عمرو بن دينار أحد التابعين رضي الله عنه فقال اعلم المتقدم منهما، فإن المتقدم منهما يكون منسوخا بالمتأخر والمتأخر هو الحجة. فهذا الحديث هو المتقدم من الحديثين، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس الذي سيأتي معنا، والفرق بينهما في لفظه. طيب، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس أي المحرم القمص، والقمص جمع قميص، وقد جاء في بعض الروايات أيضا في الصحيح لا يلبس المحرم القميص. قال ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أشياء، سنذكر هذه الأمور 5 أولا، ثم نذكر لما خصت هذه الأمور 5، ثم نذكر ما الذي يقاس على هذه الأمور 5. أول هذه الأمور 5 القمص. القمص هو ما يلبس على الجزء العلوي من الجسد، وقد يكون طويلا حتى يكون ساترا لما دونه إلى الركبتين، وقد يطول حتى يكون كالقميص الذي نلبسه ونسميه الثوب، كل هذا يسمى قميص، وإلا الأصل أن القميص يكون أقل من ذلك. والقميص هو الذي يفصل على هيئة البدن لليدين والجذع، يفصل عليهما فيكون فيه تفصيل لليدين والذراعين ويكون فيه تفصيل للجذع. قال ولا العمائم، والمراد بالعمائم ما يلف على الرأس لفا، ولا السراويلات، والسراويلات جمع سراويل، والسراويل هو الذي يلبسه الشخص مرة واحدة وله رجلين ثنتين سمى سراويل، وبعض الناس يسمي الواحد سروالا، وقد ذكر كثير من اللغويين أن الواحد لا يسمى سروالا وإنما الواحد يسمى سراويل، والجمع سروالات أو غير ذلك أو ذكر لها أكثر من جمع، نعم، أو سروالات، نعم. فالسراويل هي ماذا؟ هي الذي يجعل على أو يفصل على هيئة الجزء السفلي من جسد الآدم لقدميه، قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا. قال ولا البرنس، والبرنس هو الذي يجعل على الرأس ويكون متصلا بالثوب، يكون متصل بالقميص الذي يلبسه الشخص، مثل الذي يلبس الآن المغاربة، فإنهم يجعلون فيه كالغطاء للرأس ولكنه متصل مع الثوب الذي يلبسه الشخص، هذا يسمى برنسا، غطاء للرأس لكنه متصل بلبسة البدن. نعم، الطربوش اللي في القميص نفسه، هذا اللباس المغاربة بالضبط. قال ولا الخفاف، وهو جمع خف، وهو ما يوضع على الرجل ويكون ساترا لها. هذه 5 أمور جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فلنتأمل كيف أنه أوتي جوامع الكلم في هذه الأمور 5. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما يكون لباسا للرأس وحده وهو العمامة، وذكر ما يكون لباسا للبدن وحده وهو القميص، وذكر ما يكون مشتركا بينهما وهو البرنس. البرنس لا يكون برنسا إلا وقد اشترك بين الاثنين. وذكر ما يكون في الجزء السفلي وحده وهو السراويل، أو يكون مشتركا بينهما وهو القميص الطويل، وذكر ما يكون لباسا للقدم وهو الخفاف. فذكر جميع الألبسة التي تكون للمرء بلا استثناء، ذكرها كلها عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه الأمور 5 أجمع أهل العلم على أنه يقاس عليها غيرها، ولم يعني يذكر بعض الباحثين أنه لم يوجد أحد من الفقهاء يقول إنه لا يقاس على هذه 5 غيرها إلا الشوكاني فقط، هو الذي ذكره، والشوكاني متأخر يعني توفي 1251 عليه رحمة الله أو 50، لم يذكر أحد قبله أنه لا يقاس على هذه 5 غيرها، بل يقاس عليها غيرها. نبدأ في ذكر هذه الأمور وما الذي يقاس عليها. نبدأ أولا بغطاء الرأس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غطاءين، ذكر العمامة والبرنس، ليدلنا على أنه كل ما غطي به الرأس فإنه يكون من محظورات الإحرام التي يمنع المحرم من لبسها لا يلبس، سواء كان مخيطا ومفصلا على هيئة البرنس أو لم يكن مخيطا وإنما ملفوفا على هيئة العمامة، حتى العمامة لأنها ليست مخيطة، عمامة تلف. وبناء على ذلك لأهل العلم في مناطي المحرم من اللبس في العمامة آراء، فمنهم من يقول تغطية الرأس ويسكت، فكل ما يكون تغطية فإنه يكون ممنوعا، ومنهم من يقول تغطية الرأس بالمتصل به، المتصل به شيء لاصق بالرأس الملاصق، فما لاصق الرأس فإنه يكون مغطيا، وأما ما ليس بملاصق له فلا يكون مغطيا محظورا. أما الأوائل فإنهم يرون أنه كل مغطي يكون محظور، فعندهم أن المرء لو جلس ومسك له آخر فوقه ثوب فإنه يكون أتى بالمحظور، وهذه رواية قوية في المذهب. بل إنهم يرون أن الشخص لو جلس في هودج ونحوه مما يتحرك بالحركة فإنه يكون أيضا ممنوعا للرجل طبعا دون المرأة، وإنما يجيزون ما كان ثابتا بالأرض كالغرف والأخبية والخيام فقط. والثاني يقول لا، هو ما يتحرك ويكون ملاصقا، ما يكون ملاصقا. ومنهم من يقول هو ما كان متصلا بالرأس، متصلا بالرأس سواء كان مغطيا أو ليس بمغطي، وهذا هو المذهب. وبناء على ذلك فإن عندهم من عقد على رأسه ربطة لصداع ونحوه فإنه يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، لأنه أتى بشيء أحاط برأسه، أحاط برأسه فهو محيط برأسه كاملا. والمسألة فيها خلاف طويل جدا، والأقرب أننا نقول إن كل ما عد لباسا للرأس، لباسا للرأس فإنه يكون محظورا وإلا فلا، ما لم يكن لباسا فإنه ليس بمحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لباسين عليه الصلاة والسلام، ومع قدرته عليه الصلاة والسلام أن يذكر كل ما يغطي، فإن الناس يجعلون متاعا على رؤوسهم، من الفقهاء من يقول لو جعل متاعا على رأسه وجبت الفدية، الناس منذ القدم يجعلون المتاع على رؤوسهم أليس كذلك؟ يجعلون المتاع ويجعلون الخرق ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي حمل بلال وغيره ثوبا ليستظل به النبي صلى الله عليه وسلم، المذهب حاول يوجهون يقول هذا قليل، والقليل لا عبرة به، نادر لمرور يسير شدة الشمس والحاجة. والصحيح أنه ما لم يكن لباسا فإنه جائز، كل ما لم يكن لباسا فإنه جائز. طيب لو كان اللباس غير معتاد، مثل الآن وجد عند بعض الحجيج يجعل ربطة على رأسه ثم يخرج منها السيام فتكون على هيئة المظلة التي تتحرك بحركته، نقول هذه لا شك أنها في حكم اللباس لأنها ثابتة وتتحرك بالرأس. ألم نقل في الصلاة أن ما يجب تطهيره هو ما يتحرك بحركة المصلي؟ فكذلك هذا يتحرك بحركة الرأس، فكل ما كان يتحرك بحركة الرأس مما يكون مغطيا فإنه يكون كذلك لباسا، يكون لباسا. وأما العصابة فالصحيح أنها ليست محظورات إحرام خلافا لمشهور المذهب. طيب نمر لأجل الوقت، نأتي ثانيا لقضية السراويل والقمص والبرانس. من الفقهاء لما نظر لهذه الأمور قال إن العلة فيها أن تكون محيطة، فكل ما أحاط بعضو من أعضاء الحاج أو المعتمر فإنه يكون محظورا، وهذا قول عند المالكية وهو قول المعتمد. وبناء على ذلك فإنهم يقولون كما ذكر ابن فرحون إن المرء لو وضع على يده لصقة، بل لو جعل على أصبعه لصقة جرح، فجعل اللصقة ليست بالطول وإنما بالعرض حتى أحاطت بأصبع كامل، فإنه يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. قالوا لأن القميص محيط بعضو والسروال محيط بعضو وهو القدمين، فيكون محيطا بعضو كامل، فالعلة الإحاطة. وعندهم أيضا لما جاءتهم قالوا طيب الأذن كيف تكون إحاطة بها؟ قالوا المراد بالأذن فتحة الأذن، فعندهم أن المرء لو أتى بمنديل وسد به أذنه فإنه يكون قد أتى بمحظور الإحرام، والسبب أنه أحاطه، هذا رأيهم وهذا بعيد. وقال جماهير أهل العلم بل حكي إجماعا كما نقلها ابن عبد البر فيه نظر، أن المراد أو العلة أن يكون مخيطا، وأول من عبر بهذا التعبير هو إبراهيم النخعي عليه رحمة الله من كبار تابع التابعين رضي الله عنه ورحمه، فإنه أخذ الفقه عن الأسود ويزيد النخعيين، وهما أخذاه عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فقالوا إن كلما خيط على هيئة عضو من الأعضاء فإنه يكون محظورا من محظورات. البعض يعبر بدل المخيط يقول بدل ما نقول مخيط نقول المفصل، قد يكون هذا أدق في التعبير. فما كان مفصلا على هيئة عضو من الأعضاء فإنه يكون ممنوعا، فما فصل يدا كما أو فصل سروالا للقدمين فإنه يكون كذلك، فإنه يكون كذلك. طيب انظر هنا، يعني من أمثلة أو تفريعات هذا التفريق كبيرة جدا. طبعا مفصلا وهو لباس، يجب أن يكون لباسا. بعض الناس يجعل على قدمه مشدا لحاجة، مشد، هذا المشد هو محيط لا شك، لكن هل هو مخيط مفصل؟ نعم، لكنه ليس لباسا. فلذلك التقييد بأن المخيط هو المفصل الملبوس الذي جعل أصلا لباس، بهذه الحالة نستطيع أن نعرف يعني أو نسهل في هذا الباب، وهو الأقرب لظواهر النصوص، فإن الشارع لم يذكر إلا ألبسة ولم يذكر أفعالا، ذكر ألبسة. فهذه الجبائر وهذه المشدات التي تجعل الحاجة هذه ليست الألبسة، وإنما هي جعلت للتطبب ونحوه، فلا تكون كذلك. طيب قال ولا الخفاف، والمراد بالخف هو ما أحاط بالقدم، ما أحاط بالقدم كاملا، وسيأتي الاستثناء بعد قليل في قضية الخف إذا كان ناقصا هل يجوز لبسه أم لا. وبناء على ذلك فليس المراد ما كان له سير، فالنعل إذا كان له سير مثل الصندل نسميه الآن الصندل لا يكون خفا ولا يدخل في مسمى الخف، لأنه ليس محيطا كاملا وساترا للمحل، فالصندل لا يجوز المسح عليه ويجوز لبسه للمحرم. طيب قال إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه الجملة فيها من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أنه استدل بهذه الجملة على أنه يجوز للمحرم أن يلبس الخف المشقوق الذي يكون تحت الكعب وإن كان واجدا للنعل، مع أن السنة أن يلبس النعل، يعني شخص عنده نعل الأفضل أن يلبسه، فإن وجد مع النعل خف مشقوق يعني أقل من الكعبين، أقل من الكعبين تحت الكعبين، هل يجوز له لبسه أم لا؟ استدل شيخ الإسلام تيمية بهذا الحديث على أنه يجوز. وجه استدلاله ماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخف المشقوق المقطوع في مثابة النعل، فدل ذلك على أنه في حكمه. هذا استدلال شيخ الإسلام، واضح أو أعيد استدلاله؟ واضح. المذهب يقولون لا ما يجوز لبسه. طبعا الخف المقطوع هذا مثل ماذا؟ مثل كندرة، الآن الكندرة تحت الكعب، فالشيخ تقي الدين يقول يجوز لبس الكندرة حتى وإن كان عندك نعل وليس عليك فدية. لماذا؟ لأن سلم جعل ما كان دون الكعب في مثابة النعل، لم يجد النعل فليلبس الخف المشقوق، إذن جعله من باب التخير أو المقطوع. أما الجمهور جماهير أهل العلم والمذهب فيقول لا يجوز لبس هذا الخف المشقوق، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بدلا، في هذا الحديث جعله بدلا، ولا يصار البدل إلا عند عدم المبدل وهو النعل، وهذا هو الأقرب أنه لا يجوز لبس هذا، وإن كان يعني هو دون محل الفرض لكن لا يجوز لبسه إلا عند فقد النعل. سنعود لقضية شق الخف الحديث الثاني. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران معروف وهو العروق التي توجد في رأس الورد، نوع من الورود، والورس شجر معروف إلى الآن يزرع بضواحي المدينة، ضواحي مكة، وهو نوع من يجعل في الثياب في حال الدباغة ويجعل في حال الغسل قديما، ويستخدمون الآن في بعض أنواع التطبب الورس، وهو معروف إلى الآن موجود عند أهل مكة. الزعفران يستخدم لثلاثة أشياء: يستخدم طيبا، ويستخدم صبغا، ويستخدم طعاما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولا يلبس من الثياب شيئا أن مسه زعفران ولا ورس، قصده لم يمسه الطيب، فالتمثيل بالزعفران هنا والورس لأجل الطيب وليس لأجل نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، مراده أنه لا يتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب قبل إحرامه وبعده، كما في حديث عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه لإهلاله ولإحلاله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قبل قليل أن الزعفران إنما جيء به لأجل الطيب، وهذه سنحتاجها بعد قليل عندما نفرع على مسألة التطيب. وبناء على ذلك قال الفقهاء: إن كل طيب يمسه المحرم فإنه يكون سببا موجبا للفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كسائر المحظورات التي تمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطيب إذا مس الثوب لا يلبسه المحرم. طيب، أولا نقول بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الطيب إذا مس ثوب المحرم بعد الإحرام فإنه يكون محظورا من محظورات الإحرام بلا شك، ويكون موجبا للفدية إذا كان التطيب بعد الإحرام. وأما إذا كان التطيب قبل الإحرام فلأهل العلم قولان في المسألة، منهم من يقول وهو الصحيح أن كل تطيب قبل الإحرام على الثوب ممنوع، ممنوع ويوجب الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا يلبس شيئا من يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران. إذن لا يجوز التطيب مطلقا قبل الإحرام على الثوب، أما البدن ذكرت لكم حديث عائشة أنه يطيب البدن. والقول الثاني وهو المذهب، طبعا هذا القول اختاره الآجري من فقهاء الحنابلة، القول الثاني هو مشهور المذهب أنهم يقولون يجوز تطيب الثوب قبل الإحرام، لأن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فيشمل البدن ويشمل الثوب، ولأنه ربما إذا طيب البدن مع وضع الإحرام ربما لمسه شيء منه. طيب، لكن يقولون إن المرأة إذا كان محرما وقد طيب ثوبه قبل إحرامه فإذا سقط إحرامه عنه، خلعه أو سقط، لا يجوز له لبسه مرة أخرى إلا بعد غسله، لأن لبسه إياه كأنه قد طيبه بعد إحرامه. والصحيح هو الأول، وأن الإحرام أن التطيب لا يجوز مطلقا على الثوب لا قبل الإحرام ولا بعده، وكلها يكون موجبا للفدية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطيب، نهى عن التطيب، معنى هنا مسألتان: الترفه بشم الطيب، لو أن امرأة لم يطيب بدنه ولا ثوبه وهو محرم، ولكن أراد أن يترفه بشم الطيب عنده بخور فأراد أن يشمه، من الفقهاء من يقول لا يجوز للمحرم أن يترفه بشم الطيب، لأن المقصود من التطيب الترفه، ومن أعظم الترفه شمه، فلا يجوز شمه. والصحيح أن المراد إنما هو الفعل في البدن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالثوب، ما قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ما قال لا يشم طيبا، وإنما قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فدل ذلك على المراد مباشرة الطيب للبدن أو للثوب. أيضا مما يتعلق بالترفه، لو أن المرء لم يتطيب وإنما تناول الطيب، أكله أكلا، مثل ماذا؟ مثل عندما نحن قلنا قبل قليل الزعفران يستخدم ثلاثة أمور. لو أن امرأة أراد أن يشرب قهوة فيها زعفران، أو ما في إلا الزعفران هو الذي، أو ورسا، قد يستخدم الورس قلت لكم في بعض العلاجات، فهل يجوز له ذلك وهو محرم؟ نقول نعم، أيضا لدلالة الحديث خلافا لمن قال إنه ممنوع منه، لأن سلم إنما نهى عن من الطيب التطيب ولم ينهى عن تناوله أكلا. وفي مثله لو كان المرء يستخدم صابونا لا بقصد التطيب، قد يستخدم الصابون أو الكريم لأجل الطيب، هذا تطيب، لكن لو استخدم الصابون لأجل النظافة فهنا ليس متطيبا ولم يمس الطيب لأجل الطيب، وإنما لأجل المنظف الذي في الصابون، فنقول إن كل ذلك معفو عنه وليس هو من ينهي عنه، وإن كان من الفقهاء من يمنع منه. طيب، قال والبخاري ولا تنتقب المرأة. طبعا من الأشياء التي نسيناها في قضية ما الذي يقاس على العمائن والسراويل والبرانس، نذكر بعض الأشياء التي تقاس بسرعة قبل أن نصل للانتقاب. من الذي يقاس على العمامة؟ كل ما يوضع على الرأس كالطاقية والغترة وكل ما يغطى به الرأس، فإن غطي الوجه وحده دون الرأس فلأهل العلم فيها رأيان، وذكرنا هذه المسألة في قصة الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه، وقلنا إن هذه الزيادة في مسلم، ذكرون هذه الزيادة. فهل الوجه داخل في الرأس؟ تغطية الوجه هل يكون من تغطية الرأس؟ كالنائم عندما ينام ويريد أن يغطي وجهه هل يكون ممنوعا أم لا؟ ذكرت لكم أن المسألة فيها خلاف على قولين، ومن أهل العلم من يرى أن الوجه من الرأس فلا يجوز تغطيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وقصته دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه. السراويل مما يقاس على السراويل التبان، التبان هو الذي يفعله أهل البحر عندما يأتي بإزارة فيأخذ آخره فيجعله أمام وأوله يجعله خلفه، فيكون الإزار على هيئة السروال أو على هيئة السراويل فيكون قصيرا مثل ما يفعلها البحر بالإزار، هذا يسمى تبانا. وكل أهل العلم أو جلهم ما عدا ما روي عن عائشة رضي الله عنها يدل على أن المحرم ممنوع منه لبس التبان، لا يجوز له أن يجعل إزاره على هيئة التبان لأنه في حكم السراويل مع أنه ليس فيه خيط، وإذا قلنا الأحسن أن نقول إنه مفصل ولا نقول إنه مخيط. الخفاف ذكرنا ما يقاس عليه الأمثلة قبل قليل. طيب، يقول ولا تنتقب الكمامة مبنية على ما ذكرت لك قبل قليل، من قال من أهل العلم أن الوجه داخل في الرأس فلا يجوز تغطيته قال لا يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة، وهذا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز، أن الشيخ يرجح الحديث ويقول حديث مسلم وليس بضعيف، ومن تكلمنا عن الحديث ونتفرد به سعيد في غير هذا الموضع، ومن رأى أن الوجه يجوز تغطيته قال يجوز لبس الكمامة، هي مبنية على الخلاف الذي ذكرت لك قبل قليل، قضية الوجه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة، المراد بالنقاب أي لبس النقاب وهو تغطية الوجه وإخراج العينين، والمراد من النهي بالانتقاب هو لبس المفصل على وجه، وليس المراد تغطية الوجه، إذ ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بهم الركب أسدن الخمر فغطينا أوجههن رضي الله عنهن، فدل على أن المحرم ليس ممنوعة من تغطية الوجه وستره، وإنما ممنوعة من لبس النقاب وما في حكمه كاللثام وكالبرقع ونحوه. وأما التغطية مطلقا كما ذكر بعض أهل العلم فليس صحيحا، أو الملاصق، وإذا أكثر بعض الناس في الحج أو بعض النساء عندما تلبس غطاء تجعل بينها وبينه مسافة، هذه الطواق الطويلة، لأن من الفقهاء من يرى أن الممنوع منها المرأة ما كان ملاصقا للوجه، فالصحيح أن العلة ليست الملاصقة وليست العلة التغطية، وإنما العلة التفصيل، فما فصل على هيئة الوجه من لثام أو نقاب أو برقع هو الذي يكون ممنوعا وما عدا فلا. قال ولا تلبس القفازين، القفاز معروف هي الجونتيات التي يلبسها الرجال والنساء، لا يحرم على المرأة لبسها، وليس المراد التغطية، فيجوز المرأة أن تغطي يدها من غير مفصل، وإنما المراد المفصل الذي يكون مظهرا للأصابع، فلو أن المرأة غطت يدها بثوبها أو وهي نائمة غطت يدها فليس ذلك ممنوعا، وإنما الممنوع المفصل على هيئة الأصابع، هذا هو المفصل. وفي هذا الحديث من غير فقه ما يتعلق بالحج يدل على أن النقاب والقفازين كان النساء يلبسنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودل ذلك على مشروعيته، وأنه من كمال الستر وتمام حياء المرأة وكمال لزومها العفة أن تلبس مثل هذه الأمور. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أي للمحرم. هذه الرواية الثانية فيها من الفقه مسألتان، المسألة الأولى وهي معارضة لحديث ابن عمر السابق أن من أحرم ولم يجد نعلا جاز له أن يلبس خفا، لكن في حديث ابن عمر قال وليقطعهما، وهنا قال فليلبس الخفين وسكت. فجماهير أهل العلم أخذوا بحديث ابن عمر لأن فيه زيادة علم وفيه تقييد لمطلق. ومن مفردات المذهب وهو الصحيح الأخذ بحديث ابن عباس، وأنه لا يلزم إتلاف المال إتلاف الخف. والدليل على ذلك أن النبي قاله في عرفة وهو المتأخر، فيكون ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله عنه، إضافة لأن بعض أهل العلم كما نقل ابن بشران في أمالي أن زيادة وليقطعهما أسفل من الكعبين مدرجة من قول نافع، ولكن الصحيح أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الصحيحين كذلك. وأما ما ذكره ابن بشران في أمالي فإن هذا له طريق آخر. فالصحيح أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن من لم يجد الخف أن من لم يجد النعل فإنه يصلي بخف من غير قطع من غير قطع. طيب قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أي من لم يجد الإزار فإنه يلبس السروال المعروفة السراويل المعروفة، ولا يلزمه فدية في الحالتين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ما قال إن من لم يجد رداء فليلبس قميصا ثوبا. لماذا؟ لأن القميص يجوز جعله على هيئة الرداء، فيجوز خلع القميص، يخلع الفنيلة أو يخلع الثوب ويجعل على هيئة الرداء يغطى به تغطي الكتفين. ولذلك إذا كان المرء في طيارة مثلا وقد عزم على الإحرام وليس معه إحرام، فنقول له ماذا؟ ابقى على السراويل التي عليك، وأما الجزء العلوي من جسدك فإنك تخلع ثوبك وتجعله على هيئة الرداء. وإن كان عليك نعلان فالحمد لله، عليك حذاء أو كنادر أو شراب أبقها، ما يلزمك أن تغيرها. ولا فدية في ترك في عدم لبس النعل وفي عدم لبس الإزار، إنما الفدية في لبس القميص، لأن القميص ممكن أن يفك الشخص ويخلعه ويجعله على هيئة الرداء. النبي صلى الله عليه وسلم إنما خفف في السراويل والخف فقط، ولم يخفف النبي صلى الله عليه وسلم في العمامة، ولم يخفف النبي صلى الله عليه وسلم في القمص، وإنما ما خفف في أمرين فقط. طيب نقف عندها إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.